أول شيء أنبه على أمر إخواني أن الشيطان ربما يقرب لك ويهين لك السلام أن تصلي الليل كله. أرعوني قلوبكم اسمعوا مني، الشيطان عزم عليه إذا تغلب مع إنسان ملتزم، وكما ذكر ابن الجوزي لنبدأ يعني درس موعظة يحبك، قال الإمام ابن الجوزي في تلميذ إبليس: إن لإبليس طرقا وأساليب يلبس بها على عباد الله، من كان محبا لمعصية يأتي من طريق الشهوة التي تجره لهذه المعصية، فهمتم؟ ومن كان ملتزما لا يستطيع أن يقول له قم فزني، لأن ذاك الرجل ما هو من الذي يفعل هذا، إيمانه يمنع ويحجر أن يفعل شيء مثل هذا، لكنه يدخل عليه من أمر يغلق عليه باب أوسع، فهو يريد أن يصيب 50% ولا يصيب 70% من الحسنات. ولا يوجد باب من أبواب التعبد لله، خذوا هذه الكلمة، أعظم من الرسالة. شو هي الرسالة؟ هي النبوة، يعني النبوة رقم واحد، لأنه يخرج الناس من الظلمات إلى وين. ولكن الرسالة استقامت لأن الله علم المرسل، فالنبي أعلم الناس بربه، النبي هنا اسم نكرة شائع في جنسه، مش بس الحبيب صلى الله عليه وسلم، الألف واللام في مستغرقة لكل الأنبياء. بعدنا ما بلشنا في النحو، فالنبي أعلم الناس بربه فلا يعصي ولا يخطئ. بموت الأنبياء وختم النبوة ما عاد هناك معصومين، عاد هناك معصومون ما عاد، لكن ورث قوم عهد النبوة. شو عهد النبوة؟ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع. قال سفيان وهو يترجم هذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بكلامه هو، قال: لا أعلم شيئا أعظم بعد النبوة من نشر الإسلام. من نشر الآن نشر العلم دلالة الاقتضاء أن تكون إيش؟ متعلم، صح؟ الشيطان لا يريدك أن تتعلم ويصعب عليك هذا الباب، ربما يقول لك صلي الليل كله وتصدق على أيتام وبر والديك، ولكن لا تفتح بابا من أبواب العلم فتتعلم. وأقل بضاعة في هذا الوقت ألا وهي شو هي؟ العلم. وإن دراسة الإسلام بسبب شو هو؟ العلم. ذهاب العلم يندرس الإسلام، فالعلم هو الذي يجعلك مبصرا في الظلمة، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالجهل هو سبب الضلال وسبب سوء الفهم، إما تدعو من الله أو سوء فهمك لمراد الله فتضل. والكتاب والسنة لهما لسان، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وربنا ما كان ليرسل رسولا إلا بلسان قومه. فإذا عربية هي لسان الدين، هي لسان الدين. من لا عربية له لا علم له في الدين، مستحيل. واحد يقول والله أنا مش محتاج النحو والصرف والبلاغة والبيان، ثم يستنبط، هذا أضر من إبليس، وهو كالحمار في الرحى يدور مكان ما يخرج عن هذه الدائرة. فلا تستصعب النحو، واعرفوا يا إخوان من حجر عليه شيء من العلم إنما حجر بذنب. بإيش؟ بذنب، لأن كل واحد منكم إلا صاحب تخصص في شيء دنيوي وهو مبدع فيه، مبدع فيه، يعني أنه ليس قاصر العقل، ليس قاصر العقل، لأن قاصر العقل هو الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يعدد أنواع الصدقات أن تصنع لسفيح، سفيح لا يستطيع أن يضع خشبة على خشبة، أبلح. لكن الغالب من الناس أنهم متقنون في حرفة لهم، أي عندهم قدرة عقلية، وأنتم كطلبة علم اجتزتم شيء من العلم لابد أنكم تستطيعون أن تتعلموا، لكن هناك شيء يحجرك عن التعلم. المعاصي أولا تبعد اصطفاء الله لك، هاي واحد، لأن هذا العلم يصطفي الله له نخبة، يصطفي له نخبة يحملونه. اثنين الفهم، القلب أي غلاف بسيط ينغلف عليه يعزي، عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قال بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالطبقة هذه التي تغلب بسبب الذنوب والمعاصي أو أكل الحرام هي التي تمنعك من الفهم، وهي التي تصدك عنه. فالله الله في تفقد القلوب الأعمال، والله الله في علو الهمة، والقصد حمل الدين، لأن كل واحد منكم جندي يدافع عن الإسلام. هناك زنادقة علمانيون رافضة، عدد ما شئت من أعداء الإسلام، كل متربص بيده سلاح يختلف عن الآخر، ويريد وجهة غير الوجهة التي يريدها الآخر، فذاك يريد صدر الإسلام وذاك يريد رأسه، وأنت وأخوك في كل مكان تقف فيه إنما تدافع عن الإسلام في الكل، فأنت في الثغر من الثغور التي تدافع عن الإسلام. يكفيك لو لم تدافع أن تتعلم الصواب وتعلم الصواب. فلا تقل همك، ولا الشيطان يخوفك، ما في شيء صعب، إن اعتصمت بالله عصمك، وإن سألت الله هداك، وإن استمسكت بحبله بلغك. وهذه الأدبية التي تقرؤونها كل العلماء الذين شرحوها قالوا فيها بعض الهنات وفيها بعض المسائل والأبواب التي لم تذكر، لكن ما استجرأ واحد منهم أن ينظم شعرا فيسدها، إلا رجل واحد، وهذا الرجل حصل معه أنه أغلقت عليه الألفية أكثر من مرة. فلاحظوا كيف، شوفوا كيف الهمة العالية وكرامة من الله لأنه يريد الله. وهو العلامة ابن بوند الشنقيطي رحمه الله، درس الألفية على أشياخ له عدة مرات وبقيت مغلقة عليه كما أكثرك يخرج من عندي، لكنه ما يأس. لما رجع إلى خيمته وجد نملة حاولت 7 مرات حمل حبة وهي تقع، فقال لن تكون هذه النملة أعلى همة مني. فعاد قراءة ودرسا لها حتى فهمها، ولم يقف عند هذا بل استوعب أبواب النحو فهما دقيقا حتى استطاع أن ينظم احمراره على ألفية ابن مالك، فسد جميع الأبواب التي أغلقت، نظم أبيات توازي ألفية ابن مالك، سميت احمرار ابن بونة. ولم يكتفي، ثم ألف الطرة التي هي شرح للإحمرار وشرح لإيش؟ للألفية. لاحظوا الهمة كيف، لأنه هو ما تقع عصر، وانت أدم الطرق يفتح لك الباب. أما أن يضحك عليك الشيطان يقول لك هذا موضوع صعب وإيش بدك فيه، أنت بقدر ما تتمسك بالعلم بقدر ما أنت متمسك بالدين. الله قصر وحفر الخشية على من؟ قصرها على الذين يعلمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قصر الخشية التامة الصحيحة على من؟ العلماء. على العباد؟ لا. وهل تظنون أن العباد يسبقون العلماء؟ لا، العباد بالملايين، ما يذكر من أسمائهم 1 على 1000، ولكن العلماء الذي فات ذكرهم في الكتب والذي لا يعرف العكس تماما، ربما 1 على 1000 والبقية يعرف قليلا أو كثيرا. فكيف إذا يوم القيامة بعث الناس وقد فسرت الآية وليتخذ الله منكم شهداء، قال الشهداء العلماء. ولما فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحمد ليشفعن رجل لأقوام أو طائفة من أمتي كمضر، يعني بالملايين، قالوا هذا عالم رباني، عالم يشفع لأعداد هائلة يدخلهم الجنة. فالعلم يا أخواني أمر عظيم، فلا تخافوا ولا يعني تجعلوا للشيطان عليكم مدخل. من ضاق عليه شيء فليستغفر الله وليتفقد قلبه وأعماله. كان الإمام ابن تيمية إذا أرتج عليه تفسير آية يستغفر الله 1000 مرة. ابن تيمية العقل عنده أسرع من العقل الإلكتروني. أم لا نقضم منطق اليونان الذي يحير كبار فلاسفة هذا العصر؟ فقرة واحدة تحتاج منك 6 ساعات حتى تفهم إيش اللي داخلها. أم لا من بين صلاة العصر إلى صلاة الظهر؟ فلاحظ أنك إذا استغفرت وأكثرت من الطاعة وأخلصت النية، أنا بتعلم لأتدين ولا أتعلم حتى أكون رأس وألبس والأمور تصير كويسة، لا، إنما إذا فعل فيك وصار لك صيت أو أعطيت بعض الفهم إنما تستدرج. إنما تستدرج واستدراج أولي العثرات في العلم والضلال نسأل الله السداد يجرهم لعاقبة سيئة. فلا تخافوا ولا تستصعبوا أي شيء يصعب اكتبوه ثم اسألوا عنه إن شاء الله يعينني على أن أعيد لكم ما كان مقفلا أو صعبا. أما أن تيأسوا أو تنسحبوا فهذا والله أغلى ما على الشيطان وأحب ما يريد. إن يقول لك انفق جبلا من ذهب ولا تتعلم بابا من علم، لأن قال أبو ذر رضي الله عنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة في حكم في آية في آيات الله خير من عبادة سنة. وتفقدوا الساعات التي كان يسهر عليها أئمتنا في استنباط الأحكام. قديش الآن ملايين المسلمين 2 مليار عدد المسلمين يتعبدون بالأحكام التي استنبطها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة في سهرهم في لياليهم، وعباد سهروا لياليهم كلها بكاء وعويلا وصياحا هي لهم ليست للأمة. فهمتم؟ أما العالم إن أخلص لله كل من خلفه يأخذ حسنات. وقد قيل لعل من أكثر الناس حسنات بعد الأنبياء أبو هريرة، قيل لأنه أكبر راوية للعلم في الصحابة، وكل من بعده جاء ليفسر أحاديث الأحكام أكثرها من رواية أبي هريرة. الله الله في الهمة العالية ولا تتقاعس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المفروض رحمة للعالمين. أما بعد، بقي علامات للاسم يذكر عددها العلماء ولا يذكرونها عدا. سلمت. يذكرونها عددا ولا يذكرونها عدا، فاهمين علي؟ فأحببت أن أعدها لكم عدا حتى تسجل، فالعثور عليها في مضانها في موضع واحد ذلك قليل. وهي مقسومة بحسب بناء كلمة الاسم إلى 4 أقسام، إلى علامات في أول الاسم وعلامات في آخره وعلامات في أثنائه، وعبروا عنها سموها علامات في جملته وعلامات في معناه. أما العلامات التي في أوله، الأول حروف الجر ثم حروف النداء ثم ال أي المعرفة ثم لولا الامتناع بأنواعها ثم إن وأخواتها ثم واو الحال ثم أما للتفصيل. هذه التي في أوله، وأما التي في آخره فهي ياء النسب وتاء التأنيث المبدلة هاء سكت عند الوقف، التي إذا وقفت عليها أبدلتها هاء سكت، وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة وتنوين التمكين وتنوين التنكير وواو جمع المذكر السالم وألف التثنية وياء الجمع المذكر السالم خفضا أو نصبا وتاء المؤنث السالم التي هي المزيدة بعد الألف. أما التي في أثنائه جمع التكسير والتصغير ويعبرون عنه بالتحقير والضمائر والإبهام كما في أسماء الإشارة واسم الموصول ثم الافتقار مثل الذي الأسماء الموصولة أسماء موصولة فيها الافتقار والإبهام والقدامى يعبر عن كلمة الافتقار بكلمة النقصان فإذا قال هذا اسم فيه نقصان لا يعني أنه مكسور الآخر أي فيه خاصية الافتقار وأما التي في معناه فكونه فاعل أي يعني يكون فاعلا ويكون مفعولا ويكون مخبرا عنه ويكون منعوتا ومعرفا أو منكرا أو مؤنثا ومذكرا فهذه 30 علامة لعلامات الاسم سردها بهذا الترتيب الإمام الحيدر في كتابه مشكل النحو واليوم نتكلم عن الفعل اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام رحمه الله بدا فعلت وأتت ويفعلي ويومي أقبلن طبعا الأحسن أن تقول ويافعلي هذا للنظم فقط ويافعلي يصير بالطريقة هاي حتى ينفر أكثر ويافعلي ويافعلي ويومي أقبلن فعل ينجلي طيب بتاء هذا جار ومجرور وتاء هذا اسم للضمير أو العلامة التي تكون للتأنيث بكلا حاليها وهي متعلقة بفعل مؤخر اللي هو ايش ينجلي وهنا في نقطة لعل نرجع الكلام عليها بكيفية الابتداء لهذه أسماء الحروف وأسماء الضمائر ومجرى وجرور في مكان إن شاء الله طيب قلنا متعلق بينجلي الذي هو وفاعل الضمير المستتر فيه شو هو الضمير المستتر فيه هو في محل رفع خبر عن المبتدا فإن قلت يلزم تقديم معمول الخبر ركزوا على هذا القاعدة في الجمل الاسمية إذا كان في الجملة الاسمية جار ومجرور متعلق بخبر حاضر أو خبر مقدر محذوف لا يجوز تقدامه على المبتدأ. فهمتوا؟ في الجملة الإسمية إن كان الخبر له متعلق يعني جار ومجرور، إن وجد هذا الخبر أو قدر لا يجوز تقدم هذا المتعلق على المبتدأ، ولكن ساغ ابتداؤه هون لمعناه وللضرورة، يعني لأمرين، وسنأتي تفصيل إن شاء الله وين في الكلام على الجملة الإسمية. فإن قلت يلزم تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ وهو لا يجوز، قلت أن ضرورة الشعر هي التي ألجأته إلى ذلك، وإن المعمول لكونه جارا ومجرورا يحتمل فيه ذلك التقدم الذي لا يسوغ في غيره، يعني في معنى سنأتي يعني. وتاء مضافة وفعلتها لمضافة إليها، لاحظوا الآن اسم تاء هذا المضاف أضيف إلى فعلت، وفعلت هنا اسم مبنى الذي يدل على الفعل وليس هو مراد معنى الفعل أي الحدث الذي جرى، فهنا أريد مبناها ولم يرد معناها أي الحدث فأضيفت لها. وإن كان جائزا عند جماعة من النحو إضافة الأسماء إلى الأفعال كما في قراءة نافع هذا يوم ينفع، والقاعدة تقول كل من ضاف من اسم إلى مبني فهو مبني، إن كان فعلا أو اسما ظاهرا مبنيا أو مضمرا أو مؤولا فهو كأنه حال المبني، سيأتي عليه كلام في البناء. فهنا لا يضر حتى في هذا يوم ينفع، خرجوا أن يوم أضيفت إلى الجملة ولم تضف فقط إلى الفعل، فأريد لفظها الكامل، سيأتي الكلام عليه بالتفصيل. وفعلت قصد لفظه مضاف إليه، لاحظوا كيف، وأتت الواو حرف عطف، أتت قصد لفظه، كذلك هذا الفعل قصد مبناه ولم يقصد فعله، هو قصد إنها أتت لا، ويقول لك أي المثال الذي أذكره مبناه أتت أي التاء التي دخلت على الفعل الماضي أتى، فهمتم؟ سيأتي عليه التفصيل. أتت قصد رضه أيضا معطوف على فعلت هي صح فعلت، ويا معطوفة على التاء، وهذه هي اسم إيش هذه، ويا حرف هنا المقصود الحرف، وإن كان الحرف يدل على الاسم لكن هون ما أريد فيه، معطوف على التاء، ويا مضاف وافعلي مضاف إليه وهو مقصود لفظه أيضا، لاحظوا هو يضيف أسماء إلى إيش أسماء، إذا المسألة ليست هي بذاتها المراد فيها المعاني منها. ونون الواو حرف عطف، الواو هاي في نون، ونون شفت ونون، ونوني أقبلا هاي، والواو حرف عطف والنون معطوف على التاء، النون باتفاق بين النحاء اسمها هيك بلقبوها اسم حرف، أينما رأيتها إيش لقبها عندهم اسم حرف، اتفقنا؟ كلمة نون نان نون واو نون هكذا اسمها اسم حرف معطوفة على تاء وهو مضاف، وأقبلا قصد لفظه، قصد به لا لا الفاعل والمفعول والفعل لا، مضاف إليه وفعل مبتدأ ينجلي، مبتدأ تأخر ومتعلق الخبر تقدم. هذا الذي أشكل على بعض الناس. ينجلي فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على اللي هو الفعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. أي جملة؟ ينجلي. أحسنت. طيب، الفعل هو ثاني أجناس الكلام، هو ثاني أجناس الكلام. وفي اللغة قد يفتح عينها وعينها واقعت وزنها واسمها. يا عباس، عينها وافقت وطابقت وزنها واسمها. فعينها عينها على الحقيقة في الوزن الصرفي، وعينها عينها في اسمها. اتفقنا؟ فعينها في لغة مفتوحة فهي فعل، والفعل هنا يعرف أنه يقصد فيه تكوين الشيء، يعني مصدر، يعني إيش؟ مصدر. أما الفعل فهو الحدث وهو المراد في المعنى اللغوي لتطبيقه على الاصطلاح النحوي. ففي اصطلاح النحاة إذا قالوا فعل أرادوا الذي يكون إيش؟ يدل على الحدث، لا عين الحدث، لأن عين الحدث هو المصدر. أما الذي يدل على الحدث وزمنه، قد يعترض معترض، هناك ما يدل على الحدث وليس إيش؟ فعل، اسم المصدر. فنقول لا، افتكاك اسم المصدر يعني الفعل أن ذاك دلالة على ذات فيها مزيد بناء حرف يدل على التفاعل. أما الفعل يدل على الحدث وعلى زمانه. سيأتي التفصيل. اصطلاحا إذا قالوا فعل، يعني في اصطلاح النحاة، إنما يريدون ثلاثة معنى. في اصطلاح النحاة كلمة فعل يراد فيها واحد من ثلاث، وكلها صناعية. شو يعني صناعية؟ يعني في صناعة النحو، يعني في صناعة النحو. الأول نفس الحدث. طب كيف نفس الحدث؟ نفس الحدث أي الذي تقوم به أنت، فهو عنده اسمه فعل، فيقولون فعل الفاعل. الصورة لا هو الحدث، بل هو نفس الحدث الذي يحدث، يعني وقوع تطبيقا لا تنظيرا. فعند السؤال عن النسبة يسند لفاعل. سيأتي التفصيل عليه. اثنين، المبنى الدال على الفعل أي الاسم هذا، فيقال هذا فعل، هذا فعل، لي ضرب أكل نام، هو إيش؟ فعل. أنت تقول ضرب فعل صح، نام فعل، ضارب فعل صح. سألته ها ما هو ضارب؟ اسم فعل. إذن الفعل قد يراد به كذلك اسم المبنى الذي يدل على الحدث، ويتغير مرة نوم ضرب أكل شرب حسب ما تصف من حدث. والثالث هو ما دل على معنى بنفسه واقترن بزمانه، هذا هو إيش؟ المراد في الحد. فإذا آخر وآخر واحد هو الذي يسمى حد الفعل. إيش يسمى؟ حد الفعل. طب لماذا سموا الفعل فعل؟ قالوا سموه لأسباب. الأول لأنه يخبر به عن تأدية حدث، فتقول فعل فلان، والذي جرى منه فعل. فأنت تخبر عن تأدية الحدث، تخبر به عن تأدية حدث. اثنين، لأنه يجوز أن تضع مكان كل ما يصنع الفاعل ويفعل الفاعل تقول فعل. فلو أكل تقول فعل، فلو شرب تقول فعل، فلو قتل تقول فعل. إذن فيصدق أن يخبر عنه دائما مهما تغير الحدث تقول عنه إيش؟ فعل. اتفقنا؟ تعريفهم للفعل لهم فيه خلاف، ما اتفقوا. القدامى عبروا بتعاريف غير هذا الذي نعرفه، وغصب فقالوا كما قال الحيدر رحمه الله: هو ما يعبر به أو ما دل على زمان لمختص وتضمن ضميرا لمرفوع. كمان مرة، هو ما دل على زمان لمختص وتضمن ضميرا لمرفوع. احفظوا هذا التعبير، لاحظوا كيف نقارن بينه وبين التعريف المعروف. السبب سنذكر بعض الاحترازات التي تفهمنا الحد والتعريف، لأنه قلنا كثير من المحترزات يراد منها حصر أوصاف المحد وإخراج غيره أو المعارضة والنقد، وإحنا لا نريد المعارضة والنقد، إنما نريد حصر أوصافه حتى نستطيع أن نفهمه على الصورة الصحيحة. فقال كثير من النحاة: هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، اقترن بزمان، دل على معنى، أي أنك مجرد أن تقرأ تعرف أنه يدل على شيء، والذي يدل عليه ليس ذات ابتداء، الذي يدل عليه الفعل إنما يدل على حدث، على إيش؟ حدث. فإذا نستطيع نقول نحن الاسم أقوى من الفعل، لأن الفعل يعود بالعود عليه. فلما تقول فعل يدل على حدث، أي يدل على مصدر، يعني في علم الاشتقاق بسموه اسم معنى، اسم معنى، واسم المعنى هو المصدر المقابل عند الصرفيين والنحويين. فإذا الفعل في الدلالة الأولى يرجع بالدلالة على معنى، أي حدث، والحدث هو ضرب، أكل، شرب، قهر، ظلم، فإذا هو يرجع للدلالة على حدث، فهو يدل بمعناه الحدث الذي فيه، لأن المعنى الذي فيه وضع لمبناه، لا أن مبناه هو الذي أوجد معناه، بل مبناه أصبح قالبا لمعناه وأصبح مختصا به. فإذا قرأت ضاد وراء وباء عرفت أنها للضرب، وإذا رأيت شينا وراء وباء عرفت أنها للشرب. فهمت؟ فالقالب دل على المعنى، ولكن اقترن بزمان، أي أنه اختص بزمان يدل على وقت المعنى. فهمتوا؟ فدل تغير صيغة وتصرف مبنى، فمر مبناه يدخل فيه ألف، ثم مبناه يحذف في آخر شيء يدل مرة على أنه دل على أن الحدث هذا الذي في معناه كان في ماض ثم أصبح في حال. فإذا تصرف المبنى أكل يأكل كل، تصرف المبنى هذا يدلك على تغير الزمان الذي يحدث فيه المعنى الذي يدل عليه، فهو يدل على زمن المعنى وعلى المعنى، لكن الزمن مستفاد من تصرف مبنى، والمعنى أي الحدث مستفاد من مبنى مستصرف تغيره بل من مبنى، لأنه أنت أينما رأيت الكاف واللام تعرف في صيغة الأمر في صيغة الماضي في صيغة الحال أنها للحدث الذي يسمى أكل، صح؟ فلا يختلف عليك لو زاد حرف أو نقص الذي هو يدخل في تصريف الكلمة، والفعل من الاعتبارات التي يعتبر بها ويقسم بسببها ألا وهي التصرف والجمود، التصرف والجمود، فأكثر الأفعال تتصرف إيش؟ لأنها تقبل أن تكون ماضيا حالا إيش؟ مستقبلا، وثم الذي بعدها يقبل أن يكون تصرفه تصرفا ناقصا، فيكون ماضيا وحالا ولا يكون مستقبلا. وأما الذي لا يكون إلا على حالة واحدة ولا يقبل التنقل في الزمان ألا وهو الجامد، ألا وهو الجامد، سيأتي الكلام. طيب لاحظوا أنهم انتقدوا هذا التعريف فقالوا ليس كل الأفعال تدل على حدث، مثل كان، كان لا تدل على حدث لأنه ليس فيها دليل على عدم سابق ولا انقطاع طارئ، لا يعني فيش فيها ما يدل على حدوث سابق ولا انقطاع طارئ، لأنه مجرد أن تقولها كان زيد فتح أدمغة قال ابن الفخار إن كان وعسى وبعض الأفعال الجامدة حينما تعد أنها لا تكون دالة على حدث ولا تقترن بزمان، وإن كانت كان ربما تدل على إبهام زمان في الماضي دون تعيين، لكنها انتفى منها الحدث فضرب تدل على ضرب في الماضي، هدأ تدل على هزء في الماضي، لكن مكان على ما تدل في الماضي أنت تدل. قال هو ابن الفخار رحمه الله لعلها كانت من إقامة المقابل للمقابل أو المعاقب للمعاقب، فكان عقبة الحدث ألا وهو المصدر، فأصبحت لا تدل عليه إلا بمعاقب ألا وهو خبر، فخبرها فكرها سهلة زي المي، فخبرها عاقب الحدث هي مش هيك كان زيد جائعا صح؟ قال فجائع عاقب مصدره له الجوع فدل على الحدوث في كان. أقول أنا عبيد ربي، وهذا فيه إشارة أكيدة على نقص كان، فكان لا تكون ناقصة إلا إذا افتقرت إلى خبر. والقدامى يسمونه مفعولها، فاهمين علي؟ كان كيف تكون ناقصة؟ لأنها لا تؤدي معنى حدث. أنت لو وضعت ضرب زيد أخاه، ممتاز، لكن إذا وضعت كان زيد أخاه ما استفدت شيء، فهمت؟ فقال لا بد من مقابل أو معاقب يعاقب عن الحدث. فأقول أنا عبيد ربي، فكان هذا الخبر أو مفعولها كما اصطلح القدامى لتمام النقص فيها لأنها ناقصة. فلو كانت تامة، والتامة هي التي بمعنى وجد حصل ما تحتاج جاء، تقول وجد زيد جملتان، لأنه وجد فيها معنى ما حدث له الوجود والحصول. وواحد يقول الوجدان أي الوجود، فهو حقق معنى، لكن كان الناقصة فيها معنى الوجود، فيها معنى الحصول، هي تدل على إبهام زمن مضى لكن لا تدل على حد. فانتقلوا على هذا التعريف، هذا اللفظ تبو. ثم قال اقترن بزمان، والصواب أن يقولوا كما قال ابن مالك وغيره، أن يقال اقترن بأحد أزمانه، لأنه اقترن بزمان قد يصدق عليها الأسماء التي وضعت الدلالة على الزمان، غبوق وصبوح، لكن إنما تكون تقترن بأزمانها الثلاث أخرج كل ما يفترض منه. وافهموا أنهم يريدون أمرا في الحد لا انفكاك عنه، ألا وهو تضمين فاعل. أن الفعل يدل على حدث، ركزوا مع الكل، لن ترجعوا للبيت دون ما تفهم، لسه ضايل ثلاثة أضعاف لين أقول. أن الفعل يدل على حدث جرى وعلى وقت اقترن في هذا الحدث، فكتب ليس كما يكتب، فذاك زمانه مضى وهذا زمانه الآن. والقدامى ينبهون على أن لا بد من تضمن الفعل ضميرا، يقول ضمير مرفوع، هم لا يعبروا بأي ضمير عباس، لأنه في محترزات الآن سنأتي عليها. قدامى يقول لا بد من اقترانه أو تضمنه ضمير رفع. طلعوا معي ابن مالك بإيش ابتدى؟ بتافعلت. تافعلت شو هي تاء الفاعل؟ فهمت الآن؟ فإذا ذكر هذه العلامات من ابن مالك وغيره العباقرة إنما هي لإكمال الحد، لإكمال الحد. فتاء الفاعل تدل على أن للحدث الذي جرى في زمان له فاعل جرى عليه أو جرى منه، لأن الفاعل الاصطلاحي يهم النحوي يهمه الفاعل الذي اقترن مع الفعل، واللغوي يهمه الذي جرى منه. مات زيد، زيد اللي سوى الموت، لكنه في النظم النحوي ايش؟ فاعل. اتفقنا؟ في النظم اللغوي مفعول به. فالنحاة يهمهم من جرى منه او جرى عليه، لكن اتصل ضميره او اسمه بالحدث، يعني يكون في محل الفاعل ايش؟ في النظم النحوي. وهذا سيأتي بيانه. اعترضوا، قالوا لا يصدق على ان تقول هو فعل ضمن ضمير فاعل بالرفع او فاعلة، كلا الحالين لا يصدق لانه لا يستغرق كل الافعال. فهناك افعال لا يضمن فيها معنى فعل ولا ضمير. ومثلوا بحبذا، بايش مثلوا؟ وهذا لم اجد عند احد الا عند الفضيلي في حاشيه له على مشكل النحو، فقال لا يصدق على حبذا، فحبذا لا فيها معنى ضميري الذي يضمن، لانه تقول زيد مضروب في فاعل مستتر، صح؟ أكلت التفاحة في فاعل ضمير موجود متصل، صح؟ لكن حبذا قالوا لا، حبذا هذا عند من يراها فعل طبعا، لأنه حبذا في جماعة يروها اسم، وحبذا أصلها حبب أو حبب ذلك، أصلها حبب أو حبوب ذا، أي حبب، صار فلان محببا، أي حبب هذا الشيء، فأضيف فعل إلى اسم. وجماعة قال غالب الفعل، وجماعة قال غالب الاسم، وهذا باب طويل ما يهم كله. فقالوا حبذا فعل، فكيف لا ما يضمر فعله؟ حبذا القتال، القتال، القتال، وين فاعله؟ لأنه اللي وراها إما مجرور أو منصوب على التمييز أو إيش؟ مبتدأ. هم قالوا إيش طيب وينه هذا؟ قال لا، هذا فيما يقسم عند العلماء أنه من الأفعال ما يكون شاغلا وفارغا. كيف يعني شاغلا وفارغا؟ شاغلا أي يشغل بضمير الرفع، وفارغا أنه لا يكون فيه ضمير رفع ولا يكون له فاعل. فهذا شيء عجيب، لكن أقول أنا عبيد ربي الصواب في الإشغال والإخلاء إنما هو في الحدث وليس في الضمير، لأن حبذا ليست فعل. ولكن الإشغال الذي تكلم عنه كبار محققين النحو إنما هو انشغال الفعل وشغاره إنما هو من الحدث اللي هي كان وعسى، كان وعسى، نحط الصورة. طيب لاحظوا، تا فعلت، قال المصنف اقرأ، قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء، بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. طيب تاء الفاعل اعرفوا انها مبنية، انها ما لها مبنية، وحركة البناءها تتغير لانه في كل مرة تدل على فاعل، ولا تغيرها يكون تغير اعراب، لانها في كل مرة كلمة تستقل عن الاخرى. فتاء الفاعل للمتكلم هي غير التاء للمخاطب، وان شبهت على التاء تلك تاء الفاعل وهي تاء ايش المخاطب، فتلك مبنية على الضم وتلك مبنية على ايش الفتح. وتاء التي يخاطب فيها المؤنث الكسر، اتفقنا؟ فحركاتها حركات بناء، وكل واحدة منها رأس بنفسه مستقل عن الآخر، ولا يعني تشابهها بالجنس أنها تاء أنها نفس الكلمة ويتغير فيها حركتها، لا، هي كلمة. طبعا احنا اتفقنا أن التاء هذه اسم، شو اسم، ان كل ما يجوز اسناده الى فاعل او مفعول به او نائب فاعل هو اسم، كان على حرف او على مئة هو اسم، اتفقنا؟ طيب قالوا هم امر النحاة، قالوا تبارك هذه تاء الفاعل التي تلحقها ساكنة. أقول أنا لم تنفرد تبارك بتاء الفاعل بل وتاء الساكنة، بل قالوا هم تاء لا تلحقها تاء الساكنة، تبارك لا يلحقها تاء ساكنة، قالوا بل يلحقها تاء الفاعل. قول أنا عبيد ربي بل قال يلحق التاء الساكنة هي تاء الفعل، فتقول تباركت أفعال ربنا، تباركت أسماء ربنا. فهم يذكرون في الكتب أن تبارك من الأفعال التي لا يلحقها إلا تاء الفاعل، ما تلحق تاء إيش الدالة على تأنيب الفاعل كما سنأتي. وأتت هذه التاء هي التاء الدالة على الفاعل، ليست الفاعل الأولى فعلت هذه فاعل، أما أتت هذه التاء مؤنثة تدل على جنس الفاعل أنه مؤنث، اتفقنا؟ فتقول أتت هند، الفاعل مين؟ هند، وليست التاء، فالتاء هي دالة على تأنيث الفعل، ها؟ حرف، نعم، فهي حرف مبني ليست كالأولى، الأولى اسم، اتفقنا؟ أما تاء اللاحقة للفعل فهي مبنية على السكون، وهي أصل وهو أصل فيها، احفظوا تاء الذي تلحق الفعل للدلالة على جنس الفاعل هكذا قولوا احفظوها، هي البناء فيها شمال أصلي، وإذا تحركت كان ذلك لعلة، إما لنقل حركة الهمزة التي بعدها كما في قراءة ورش قالت أمة قالت، إذن هذه الضمة التي حصلت على التاء هي إذن لم تعرب، إنما هي حركة وضعت لمنع التقاء أو لنقل حركة الهمزة، وعند الضم هي لنقل حركة. أما قالت امرأة، ها قالت امرأة، هذا لمنع التقاء الساكنين، ولكن قالت أمة هذا إيش لنقل حركة الهمزة، وهذا باللغة العرب وهي قراءة سبعية، اتفقنا؟ إذا الأصل في تاء التابعة اللاحقة للفعل التي تدل على جنس الفاعل البناء، فإن رأيت حركة اعلم أنها لعلة، إيش؟ لعلة، وأما نعمة وبئس لا يلحقها إلا الساكنة إذا كان بمعنى أذم وأمدح. تقول بئسة نعمة، هذه التاء ساكنة للدلالة على التأنيث وليس التاء الفاعل، فتقول بئسة الدار دارهم نعمة نزلة يعني نزولتهم. ايش هذا؟ هذا للدلالة على جنس الصورة، وليس المراد منها الفاعل، فهي ليست فاعل انما تدل. وهي هذه تلحق نعمة وبئس لما يكونا بمعنى اذم وامدح فقط، انه بئس قد تأتي بمعنى ايش؟ ايش؟ قد تكون اسم وقد تكون فعل بمعنى بائسة حزنة، وقد تكون بمعنى نعمة، فهمتوا؟ ونعمة طلب نعيما، فهمتوا؟ فإذا هي المراد منها لما تكون بمعنى أمدح وأذم تكون التاء دالة على جنسها، اتفقنا؟ تكون حرفا مبنية. نعم نعم أحسنت أحسنت، نحن سنأتي عليه. نعمة وبئس جامدان إذا كانا بمعنى أمدح وأذم، إذا تغيرا عن أمدح وأذم سلام الأفعال التي تتصرف ليدخل عليها الماضي والمضارع، لكن إذا كانت بمعنى أمدح وأذم كانت إيش؟ جامد. اتفقنا؟ طيب ألاحظوا قال احترازا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب، نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة، وعن اللاحقة للحرف طبعا مسلمة هذه التاء تاء تأنيث للجنس تلحق اسم الجنس، تاء تأنيث تلحق اسم ايش؟ الجنس. وفي تاء تأنيث تلحق الوصف الذي يكون وصفا لجنس، أما التاء التأنيث التي تدخل على الفعل إنما هي تدل على جنس الفاعل أو المفعول به. ضربت زيد صح؟ ضربت هند، فلاحظ إنما يدل على جنس المفعول به. طب يهون هند نافع هي في الحقيقة مفعول به، افهموا. فيراعوا هذا الحرف الذي يدل على الجنس في مآله، اتفقنا؟ أما ضربت هند فهي تدل على الفاعل، اتفقنا؟ أما مسلمة جائعة لا، فواحدة للجنس واحدة للوصف الذي يتبع وصف الجنس. طيب أخذوا استراحة، سنشرح الآن لات وربت وثمت، وأزيد كما زاد العلماء لعلت. إنما النحاء يقصدون بتاء فعلت يقصدون التمثيل لا حصر، فالداخل فيه أكلت أكلتما أكلتن أكلتم أكلنا، فهو داخل فيه كل ضمير رفع. أما التاء تلك اللاحقة للفعل قالوا لا، هذه التاء دالة على فاعل، كما تقول ما جاء إلا أنت، فالتاء في أنت ليست هي الفاعل، إنما هي مشيرة إلى الفاعل. فهمت؟ الكسرة في أنت هي مشيرة إلى جنس الفاعل. فهمت؟ لأتت هذه لتبين الفاعل جنسه، يعني شوفوا بس، أما لا تعرب فاعلا. فهمت؟ لا محل من الإعراب. الذي بعد إما ضمير أو ظاهر، فإن كان ظاهر كان ضمير مستتر مقدر موجود هو الفاعل. اتفقنا؟ ذكر هو لات، فأحببت أن أبين ما هي لات. لات أولا الكلام عليها من جهتين، الجهة الأولى من جهة ماهيتها، من جهة ماهيتها. وكلمة ماهية هي منحوتة من ماهية، فتستطيع أن تقول هي اسم منحوت اصطلاحي. إيش؟ أي اشتقاق كبار من ما هي لتعيين والسؤال عن الجنس. فقالوا ماهيته، أي يسأل عن جنسه ما هو. اتفقنا؟ الأولى ماهيتها وفيها مذاهب، الأول الأخفش، فقال هي لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وتعمل بزيادة التاء عليها عمل إن. إن شو تسوي؟ تنصب الأول وترفع الثاني. وقال المرادي وحكاه عن الجمهور أي مذهبا هي لا النافية زيدت عليها التاء، يعني غير نافية للجنس. وقال ابن أبي الربيع وهذا المذهب الثالث أصلها ليس قلبت ياؤها ألفا ليس صارت لا سه، ثم قلبت سينها تاء لرفع الالتباس بحرف التمني اللي هو إيش؟ ليت. كما تقول ليت فقال لا ت، لأنه لو قلبت الثانية وتركت الأولى تصبح ليت، فقلب الأولى وجعل سينها تاء لحتى لا تكون ليت، فكانت لا ت. إيش كانت؟ لا ت. وقال ابن الطراوة، واحفظوا ابن الطراوة أكثر عالم نحوي له مخالفة لإجماعات النحاة، أي هدية هيك. لا النافية يقول هي لا النافية أصلها، يعني لا تأصلها لا النافية وتا متصلة، لكن متصلة بالحين الذي بعدها. وقال شاهدها في العربي هي عند ابن الطراوة هكذا، عندهم هي لا النافية لكن تاؤها متصلة بالحين الذي بعدها، لأنه هي لا يأتي بعدها إلا ظاهر، لا تاء لا يأتي بعدها إلا ظاهر. فهو عنده هي لا تحيل، وأحضر شواهد إن شاء الله لما نمضي نصل إلى ليس ولاك وأعماله الناس سنذكر شواهد وتخريج. فهي عنده لا النافية ولكن تاؤها دخلت على حين التي هي بعدها. وهو كذلك هذا مذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. والخامس وهو مذهب أبو زيد الأنصاري والكسائي والفرة والزمخشري بأن لا بمعنى ليس، والتاء صلة زائدة. والسادس وهو مذهب أبو ذر الخشني، وهذا لعله موضع بحث واعتبرته في شرحه على سيبويه، قال أنها فعل بمعنى نقص، لا تاء بمعنى نقص، ثم استعملت للنفي، ثم استعملت للنفي، فعنده لا تحين أي نقص حين. أما الاعتبار الثاني والجهة الثانية ألا وهي عملها، كيف تعمل لات؟ الأول أنها لا تعمل، فما بعدها كان إن كان جملة اسمية فهو على الابتداء والخبر، وإن كان على فعلية فهو فعل وفاعل ومفعول به، فلا عمل لها، إنما تنفي. شو تسوي؟ تنفي. وهذا مذهب الأخفش، هذا مذهب الأخفش البصري. كيف يعمل مذهب الأخفش البصري؟ لا سبيل الله. وتعمل، والمذهب الثاني إن تعمل عمل إن، وإن إن يا لؤي ماذا تعمل؟ جيد. فقال أصحاب هذا المذهب أنها تعمل عمل إن، وهذا مذهب عموم أهل الكوفة، وهو رأي واختيار للأخفش. طيب كيف؟ الأخفش له صورتان في مذهب. الأول قبل أن يدخل الكوفة ويدرس ويتدرس، يعني قبل وفاة سيبويه، فهذا ما نسب ووافق فيه أهل البصرة فهو مذهبه المعتمد، والبصرة لا يعتمدون إلا هذا. والثاني حينما تصاحب ورافق الكسائية ودخل عليهم وقرأ عليه الكتاب وناظرهم وتعلم منهم، فأصبح يقول بأكثر مذاهب أهل الكوفة. اتفقنا؟ حقيقة في المتأخر هو أي واحد الذي رص عليه؟ هو الكوفي، ومش كل كوفي، لكن اختياراته، لا يوجد بصري كوافق أهل الكوفة بقدر ما وافق الأخفش الذي هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب، صح؟ إذا ما اسمه الأخفش الذي أنا أتكلم عنه؟ سعيد بن مسعد. طب الأخفش الصغير؟ علي بن سليمان. واحد. والمذهب الثالث يقولون هي حرف جر تجر مع بعدها، وهذا مذهب الفرة، مذهب ايه؟ الفرة. وقال مذهب الرابع هي تعمل عمل ليس، ليس شو تسوي؟ يعني كان، وهو مذهب الجمهور، ولكن اشترطوا كما قال ابن هشام، اشترطوا له شرطين، لا تعمل عمل ليس إلا بشرطين. الأول أن يكون كلا معموليها ظرف زمن، اسم زمن. والشرط الثاني أن يكون مع أحد معموليها محذوف غير موجود. خليني أنا أتوضأ ثم آتي. كلا معموليها ظرف زمان، والثاني أن يحذف أحدهما، فتقديرها عند الجمهور ولات الحين حين مناص، فيحذف الأول غالبا ولات الساعة ساعة اتيان فرار، فيحذف أحد معموليها وبذا تكون عملت عمل ليس، وسيأتي موضوعها بالتفصيل وإسهاب أكثر إن شاء الله. الثانية التي ذكرها، وبالمناسبة لا تقرأت في القراءات العشر لا تا ولا تو ولا تي ثم هذه ثم، لاحظ هي مكتوب لا ثم، يخلط كثير من الناس حتى بعض أهل العلم خلط بين اثنتين ثم وثمت، ثم وثمت، ثم امسك ضع ثم بتاء مفتوحة وضم أولها ثم وثم، ضم أولها هذه اعرفوا أنها حرف عطف، حرف ايش؟ عطف، وهي عطف جمل عن جمل. أما الثانية هي ظرف مكان بمعنى هناك، ثم مغلقة، تاء مغلقة، تاء يسموها هاء السكت، تاء مربوطة، هذه ثمح بمعنى هناك، أي هي ظرف، ظرف مكان. ويخطئ أهل الصحافة والإعلام في هذا الوقت فيقول ثمة هناك، هذا خطأ، لا يجمع بين ظرفي إشارة واسم مكان، مكان واحد، ظرف مكان وإشارة نفس الحال، خطأ، إما ثمت أو هناك، اتفقنا؟ فتاؤها هذه تاء تأنيث للإشارة أو لتأنيث المؤشر إليه، فالمشار إليه إما يكون مؤنث أو مذكر، فإن كان مؤنث يشار إليه، وهناك قالوا من هي للمبالغة، وهذا فيه ما فيه. في ربت، ربت كذلك لحقتها التاء، لكن هذه التاء تاء تأنيث لللفظ، لأنها ربما تدخل على شيء بعدها تريد تقليله أو تكثيره يكون مؤنث، مؤنث اللفظ، فتدخل التاء لتجانسه، وإذا دخلت عليه ودخل على مذكر دخلت للمبالغة في التقليل أو إيش تكثير، سيأتي موضع وفيها لغات كثيرة وأحكام أكثر. اقرأ وامتاز أيضا. قال المصنف: ويمتاز أيضا بياء فعلي والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو تضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضية. طيب، ياء المخاطبة إما تحكي حكاية في المضارع ويريد فيها المستقبل، وإما يراد فيها فعل الأمر اضربي، ومن علامات فعل الأمر وأقواها أنه يقبل ياء المخاطبة المؤنث، أنه يقبل ياء المخاطبة المؤنث. إذا التبس عليك الفعل هو فعل أمر أم لا، أدخل عليه ياء المخاطبة المؤنث، قم قومي، اكتب اكتبي، فإن لم يقبل ياء المخاطب المؤنث فاعلم أنه ليس بفعل أمر، اتفقنا؟ وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل بل تكون في نحو أكرمني، وفي الاسم غلامي، ويا المتكلم هي داخل على الفعل الذي يخبر عن حدثه وهو ها. وفي الحرف إني بخلاف يفعلي، لأنه يا المتكلم أضيق من يا الضمير، فيا الضمير تدخل على الفعل وعلى الحرف وعلى الاسم، لكن كلمة يا المتكلم لا تدخل إلا على فعل. وضحات يا المتكلم هذيك إضافة، يا المتكلم الذي يصف الحدث منه، أما هذيك إضافة له. اتفقنا؟ في الاختلاف بالاصطلاح يضيق الخلاف أو يوسع، احفظوه هذا. في جماعة لا يقبلوا أن يسموه كذا، وجماعة يقبلوا أن يسموه كذا، بسبب الاصطلاح يتسع الخلاف أو يضيق. طيب، نون التوكيد سنأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله. كم مضى من الوقت؟ كل الدرس، الدرس كله ساعة وثلث. طيب، المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن نون التوكيد ثم نذهب إلى. أي سؤال إخواني عما مضى؟ أي سؤال؟ طيب.